بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اللهم أظهر لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصداق، باب الوليمة، وهي اسم لدعوة العرس خاصة، وهي مستحبة، والإجابة إليها واجبة في الأشهر عنه، قاله في الإفصاح. وذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف فيها إذا لم يكن فيها لهو، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. وقفنا على صفحة 181. فإن دعا الجفل كقوله أيها الناس، 181. فإن دعا الجفلة كقوله أيها الناس تعالوا إلى الطعام، أو يقول الرسول: أمرت أن أدعو من لقيت أو شئت، فهذه دعوة عامة لا يختص فيها أحد. الدعوة إلى الوليمة واجبة، ولائم العرس إذا دعيت إليها وجبت الدعوة، مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى إليها الأغنياء ويترك فيها الفقراء. يدعى إليها من لا يحتاجها ويترك من يحتاجها، ومع ذلك لا بد من إجابة الدعوة. ووجوب الدعوة يتوقف على شروط سيأتينا إن شاء الله: ألا يرى فيها منكر، وألا يجد فيها من يستهين به أو يؤذيه. سنعرف هذا إن شاء الله في تحقق شروط وجوب الدعوة. هذه الدعوة إذا عين فلان: يا زيد، أدعوك لحفل زواج ابننا ولا بنتنا ولا زواجك، اتعين عليه إجابة الدعوة إذا عينه تعينت. وأما إن لم يعينه فتح بابه وقال: أيها المار تفضلوا تغدوا، أو أيها الجمع الحاشد في هذا المكان غدا طعام عشائكم عندنا، هذا ما يلزم. الدعوة إذا كانت عامة يسموها دعوة الجفلة، هذه ما تجب. إن أحب يذهب، وإن أحب لا يذهب. أما إن خصص وعين فلان وفلان فالدعوة فيها واجبة. ولذا يقول: فإن دعي الجفلة، الجفل الدعوة العامة المفتوحة التي لا يخص فيها أحد دون أحد، كقوله: أيها الناس تعالوا إلى الطعام، أو يقول الرسول، يعني المبعث المبعوث من قبله: أمرت أن أدعو من لقيت أو شئت. وهذا يفعلها بعض الناس في الأعياد وغيره، يأتي الخادم أو الصبي يقول: فلان يدعوك إلى طعام كذا، وهو ما خص بالدعوة، إنما بلغ هذا أن يبلغ من لقيه. فمثل هذا ما لا تجب الدعوة. إن ذهبت فذاك إليك، وإن لم تجب فلا إثم عليك، بخلاف لو خصصك من سائر الناس: يا فلان، بخطاب أو رسالة أو كذا، والدعوة كانت لخواص الناس أو بعض الناس ميزهم، فهذا تجي فيه الدعوة. نعم. أو دعاه فيما بعد اليوم الأول. قلنا فيما سبق أن الوليمة قد أن وليمة العرس قد تستمر 7 أو 8 أيام أو 8 أيام، مو يوم واحد. الآن لما كانت الكلفة وأجار الأماكن يعملونها يوم واحد، وإلا في الأول كان الطعام كذا على قدر ما يستطيعون، فيدعون الناس على قدر ما تسع دارهم، فيدعون طائفة في هذا اليوم وطائفة أخرى في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث كذا، تمر 3، 4، 5 أيام. هذا إن دعاك في اليوم الأول وجبت الدعوة، وإن دعاك في اليوم الثاني يعني كانت تكرارا للدعوة الأولى، أجبت الدعوة الأولى ثم دعاك مرة ثانية، هذا لا يجب. لكن لو دعاك في الدعوة الثانية ولم يدعك في الأولى فهي دعوة أولى في حقك، يجب إجابة الدعوة. هذا معنى أنه الدعوة الثانية لا تجب إجابة الدعوة، لأنه قد دعاك في الأولى يكفي. نعم. اقرأ الشرح. أو دعاه فيما بعد اليوم الأول، أي إذا تكرر فعل الوليمة أكثر من يوم جاز، لما روى الخلال بإسناده عن أبي أنه عرس الأنصار 8 أيام. لكن يعني كان أبي بن كعب رضي الله عنه تزوج، أو يقول إما أن يخبر أن الأنصار عرسهم يستمر 8 أيام، أو أنه تزوج فجعل وليمة زواجه 8 أيام. نعم. لكن إن كان في الثاني فيستحب، قاله أحمد. وكانت ولائهم والله أعلم يجعلون غداءهم ظهرا، ما كان يدعون في العشاء، الله أعلم أنه كان دعاهم في الظهر، لأن العشاء وقت نوم والناس أرهقهم العمل. هكذا لما قال في الأيام الأولى كذا علمت أن طعامهم كان يقدم نهارا. نعم. ويكره في الثالث لأنه قصد الرياء والسمعة. إذا دعاك اليوم الأول والثاني والثالث فلا تستجب في الثالث، لأنه إنما قصد الرياء والسمعة، هكذا يقول. أي. وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه دعي إلى وليمة 2 فأجاب، فلما دعي الثالثة حصب الرسول. فلما دعي الثالث حصب يعني معناه رماه بالحصباء. يوم جاء الرسول قال تفضل غدا طعامك عندنا، شال الحصباء ورماه بها، لأنه استجاب في الأولى وأجاب الدعوة مرة ثانية، والمرة الثالثة لما دعاه حصب الرسول، أي رماه بالحصباء، لأن قال هذا منكر إنما لم ترد وجه الله. نعم. أو دعاه ذمي لم تجب الإجابة. لو كان ذمي، الذمي يعني أهل الكفر الذين يعيشون في ديار الإسلام تحت شروطهم، هكذا كان الأقليات غير المسلمة تحت حكام المسلمين، فإذا دعاه ذمي هذا لا تجب الدعوة. إن أجبته فقد ورد ذلك في السنة، وإن لم تجبه لا تجب دعوته. نعم. وإجابة الذمي قيل بجوازها، وقيل يكره، وقيل له في رواية أبي داود ويجيب دعوة الذمي، ويجيب دعوة الذمي قال نعم. قيل يأكل لما قالوا يكره دعوة الذمي لأنهم رضي الله عنهم يخشون أن تكون مودة بين كافر ومؤمن، ما يرغبون أن تكون، يعني يكرهون أن تكون أي علاقة مودة بين كافر ومؤمن، فالذمي إذا دعا المؤمن يخشى أن تكون هناك علاقة مودة، المودة يعني الحب والاتصال والموالاة، هذه لا تجوز، لا يجوز لمؤمن أن يواد من يحاد الله ورسوله، كل من كره الله ورسوله أو كفر بهما لا يجوز أن يتخذ وليا ولا نصيرا ولا صديقا ولا تواده ولا تحبه. وما عليك من مما يقوله الناس في الكتب أو في الصحف، وما عليك من أفعال الناس، فإن أردت الحق والسنة والصواب أن تبتعد عن سخط الله، فمن كفر بالله لا بد من كرهه، اكرهه بقلبك، إن عجزت أن تكرهه بلسانك وبجوارحك، لسانك ألا تلقي عليه السلام، وجوارحك ألا تصادقه ولا تعامله وتبتعد عنه. فهؤلاء لما قالوا يكره دعوة الذم هو من هذا القبيل. نعم. قيل يأكل عند المجوسي، قال لا بأس ما لم يأكل من قدورهم. قال وإذا دعاك المجوسي تأكل؟ قال لا بأس ما لم تأكل من قدورهم. طيب والذم تأكل من قدره؟ قال نعم. إيش الفرق بين الذمي والمجوسي؟ الذمي من أهل الكتاب، طعامهم حل لكم، والمجوسي ما يسمي الله، ولو سمى الله فإن إلهه إله الخير والشر، ليس إله رب العالمين. فإذا طبخوا في أوانيهم فإنما طبخوا ميتة، فقدورهم نجسة، فلا تأكل من طعام الذمي، فلا تأكل من طعام المجوسي. قال وإذا دعاك المجوسي؟ قال لا مانع ما لم يكن من قدورهم، ما لم يكن الطعام أخذ من قدورهم، فإن قدورهم يعني أوانيهم نجسة. ليه نجسة؟ لذبائحهم. طيب والذمي؟ لا يختلف الذمي عن المجوسي، عرفنا هذا؟ نعم. وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة غير واجبة. وسائر الدعوات الإجابة إليها مستحبة غير واجبة. سائر الدعوات أي بقية الدعوات، بقية الدعوات غير الوليمة التي غير وليمة، ما هي؟ الوكيفة التي للبناء، والعقيقة التي للختان، وسمى عدة أسماء، والخرس التي للإملاك، والوضيمة التي للمأتم، فسمى عشرة أسامي للولائم هذه، فقال كلها جائز أن تستجيب لدعوتها، مستحبة غير واجبة، إلا وليمة العرس. يقال له هنا لا، ليست كل الولائم التي ذكرت في الشرع يستجاب لها مستحبة، فإن وليمة الوضيمة التي هي للمأتم لا يجوز الإجابة لها. من ذبح لمأتم كمأتم الحسين، أو مأتم أن أباه مات قبل 40 يوم، أو أن قريبه كذا فعمل ذبيحة، لا يجوز أن تأكل منها ولا تحضرها. المآتم هي إظهار الحزن، وإظهار الحزن عدم الرضا بقضاء الله، كأنك تسخط، قل يا ربي أنت عملت كذا ونحن غير راضين، فنحن حزينين بأفعالك، فمثل هذا ما تأكل من وليمته ولا تحضر ولا تستجب له. عرفنا معنى هذه المآتم. ولذا الإعلان عن الميت، مات فلان يوم كذا في الساعة، هذا من المأتم، هذه من النياحة. نهى صلى الله عليه وسلم عن النياحة عن الميت. إيش معنى النوح؟ هو الصراخ والزعيق وإظهار محاسنه، كل ما يظهر عدم الرضا بالقضاء فإن معناه أن العبد لم يرضى بتصرف سيده في ملكه وخلقه، والعبد لا بد أن يرضى، فإن حزن إنما يحزن بالقلب، ومن سخط فعليه السخط، فالإنسان يحذر من حضور هذه المآتم. أما غيرها التي سماها من الوكيفة والخرص والعقيق وغيرها من الأسماء التي تستعمل للمناسبات للخير وغيرها والبناء، قال هذه جائزة مستحبة لا تجب. أما الختان والله أعلم فإنه يجب الختان إذا عمل الإنسان دعوة للعقيقة ودعاك إليها ولم يكن هناك رياء ولا سمعة ولا مباهاة يجب الدعوة والله أعلم. نعم. قطع به المؤلف في كتبه واختاره أبو حفص العقبري لما فيه من إطعام الطعام وجبر القلوب، ولأن في فعلها شكرا لنعمة الله تعالى. واختاره أبو حفص العقبري لما فيه من إطعام الطعام، لما فيه من إطعام الطعام الذي يطعم الطعام الداعي مل الذي أجاب الدعوة الداعي. فيقول لما قال أنها مستحبة أو واجبة، لما قال وسائر الدعوات الإجابة إليها مستحبة غير واجبة، مستحبة غير واجبة، ثم علل قال لما فيه من أطعام الطعام، أي أنه يستحب لك الحضور لأن هذا الرجل بذل خيرا ومعروفا للناس وأطعمهم فاحضرها. وفيه جبر القلوب، هذه علة للذي أجاب الدعوة، أي أنت إذا أجبت الدعوة جبرت قلبه، إدخال السرور على قلب المؤمن وجبر قلبه، هذه من الحسنات التي يثاب عليها المرء. كلما استطعت أن تسر أخيك بفعل حتى ولو تبش في وجهه، وإذا قدم إلى مجلس من حلقة علم أو مكان للصلاة حاول أن تحرك جسمك يمين أو شمال كأنك تزحزح عن مكان أو فراغ ولو لم يكن فراغ، فإن صنيعك هذا يسره ولو لم يجد مكان. فإذا فعلت ذلك فإن وراء ذلك حسنة وأجر عظيم. لا يستخف الإنسان بالإحسان للمؤمن وإدخال السرور على قلبه، ومعنى ذلك أنك لو غممته أو أسأت إليه فإن ذاك ذنب تعاقب عليه، فليحذر الإنسان، والجزاء من جنس العمل، من أساء إلى مسلم بغير جريرة فإن الله يقيض له من يعمل معه مثل الفعل، وقد يكون الجزاء مضاعف سيما إذا كان البادئ. فجبر القلوب هذا مطلوب هنا، قال لما فيه من إطعام الطعام هذه علة للداعي، وجبر القلوب علة للمدعو، ثم قال ولأن في فعلها شكرا لنعمة الله. بنى البيت وانتهى منه وسكنه ثم دعا الجيران وعمل وليمة، لا تقل منكر وبدعة، قل أن هذا فعل طاعة وأراد أن يتعرف على الناس ويحسن إليهم. قال هذه الدعوة إن دعاك فهي مستحبة ليست واجبة لأن فيها جبر القلوب، وهذا الرجل فعل طعاما شكر الله على تلك النعمة. ولو جاء ولو كذلك ولو حصل له سرور بأن وجد وظيفة أو وجد عمل أو ربح في تجارة فشكر الله وعمل وليمة ودعاك، إن لم يكن رياء وسمعة فأجب دعوته تؤجر على ذلك، وما يفعله يؤجر كذلك إن شاء الله عليه. نعم. لكن لا يصح للناس أن يلزموا من أنعم الله عليه بشيء، اعمل لنا اليوم أكله ولا غدا الغداء عندك، أو أنت كذا حصل لك كذا من الوظيفة أو حصل لك كذا من التجارة اعمل لنا وليمة، يرغموه على ذلك. فإن أكل مال المرء دون طيب عن نفس لا ينبغي ولا يجوز، سيما إذا عملها وهو كاره، لا يصح، لا يصح للناس لأحد أن يفرض نفسه على شخص لأجل أن يأكل طعامه وهو عن غير طيب نفس يفعل ذلك. فما يصح أكل أموال الناس بغير طيب نفس، لأن هذا الذي عمل الطعام إما أن أذن في إتلافه أو دعاك لأن تملكه، يوم قدم الطعام أذنت لك يا فلان أن تتلفه بالأكل، أو أذنت لك أن تتملكه، لكن إذا عمله عن كره عن غير طيب نفس ما يرغب أنك تأكل الأكل الطيب، ولا يرغب أنك أن تأكل الأكل الهني، ولا يرغب أن تتزود كذا، فهذا من أكل منه فإنه قد يجد عاقبة ذلك إما مرض نسأل الله العافية، أو أنه لا يبارك له في طعامه. فليحذر الإنسان أن يفرض على غيره أن يقول اعمل لنا طعام واعمل لنا كذا عن غير طيب نفس. نعم. وظاهر رواية ابن منصور مثنى يجب، لما روى ابن عمر مرفوعا قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غير عرس، رواه مسلم وأبو داود. لما روى ابن عمر مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، يجب ماذا؟ الدعوة. عرسا كان أو غير عرس، يعني إن صحت هذه اللفظة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث مرفوع، لم يكن من قول ابن عمر، يدل على وجوب دعوة الداعي أيا كانت الدعوة إلى وليمة عرس أو غيرها. من أين علمنا وجوب إجابة سائر الدعوات؟ من حديث عبد الله بن عمر الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غير عرس، هذا يقول رواه مسلم هكذا يقول. نعم. وجوابه بحمله على الاستحباب، يجاب عن ذلك أنه لا يجب نحمل هذه الدعوة على أنها مستحبة هكذا يقول. نعم. مع أن أحمد نص على إباحة بقية الدعوات اختاره الأكثر. ويستثنى منه العقيقة فإنها تسن، وعنه تكره دعوة الختان لقول عفان بن أبي العاص كنا لا نأتي الختان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندعي إليه، ولا ندعى إليه، ولا ندعى إليه، رواه أحمد وفيه ضعف. وكالمأتم، يقول هذا روى حديث قال الختان هذا قال تسن دعوة الختان مسنونة، وفي رواية عنه مكروهة لأنه روى عثمان بن أبي العاص بحديث برواية فيها ضعف، يعني رواية ليست قوية، فلا تكون حجة في إظهار هذا الحكم. يقول كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما نأتي الختان ولا ندعى إليه، ما حد يدعون ولا نذهب إليه، هكذا يقول، لكن حديث ضعيف لا يكون حجة. قال وكالمأتم، أن حكم الختان كحكم المأتم، وهذا غير صحيح والله أعلم. نعم. وظاهر الخرقي أن الإجابة إلى دعوة الختان مباحة، ونص عليه أحمد وقاله القاضي وعامة أصحابه كعملها. وقاله القاضي وعامة أصحابه كعملها، كعمل الإجابة مباحة، كعملها أي كعمل الدعوة لا كعمل العقيقة، العقيقة واجبة. إذا رزق الرجل بمولود فإن كان ذكرا عق عنه شاتين، وإن كانت أنثى عق عنها بشات، ذبح الشاتين عن الغلام فإن كل غلام مرهون بعقيقته، ما يمكن تفك من هذا الرهن ولا تطلق سراحه من أسر الشيطان وأذاه إلا بالعقيقة، فهي واجبة. لكن عملها وليمة ودعوة الناس إليها قال هذه مباحة، فلما قال كمباحة كعملها أي كعمل العقيقة في دعوة الناس إليها، لا أنها هي في ذاتها مباحة، لا ذبحها وتوزيعها على الناس أو طبخها لهم، فإن هذا يعني واجبة. لكن نقول عملها اختلف الناس هل تعمل أو لا تعمل، هل تقطع ثم توزع على الناس، أو الأولى أن تطهى فإذا نضجت وزعها على الجيران وعلى المحتاجين وأهدى وأكل منها، وهذا أولى لأن فيه تيسير للناس وإذهاب الكلفة عنهم في إنضاجها وما إلى ذلك، فإذا يسر الإنسان لهم فهذا أولى. وقوله كعملها هذا فيه إشكال. نعم. وظاهر كلام الأكثر على استحباب الإجابة مطلقا نص عليه، وفي الغنية يكره لأهل الفضل والعلم المسارعة إلى إجابة الطعام والتسامح، لأن فيه دناءة وشرها ولا سيما الحاكم. هذه في مسألة إجابة الدعوة. قال سائر الدعوات يكره لأهل الفضل والعلم المسارعة. قال غدا غداءك عندنا، يقول طيب الموعد متى، فيسارع، قال هذا مكروها من أهل الفضل والعلم، مكروها لأنها تدل على شراهة ودناءة فلا يسارع. قال يكره لأهل الفضل والعلم المسارعة إلى إجابة الطعام والتسامح. إيش معنى التسامح هنا؟ التسامح بمعنى أنك تتساهل في الإجابة، بمجرد ما يدعوك تفرح بذلك وتذهب مع من دعاك. قال هذه مكروهة لأهل الفضل. ها؟ نسأل الله العافية والسلامة. وأما الاجتماعات على البدع والاجتماعات على غير السنة فيما يعمله الناس من أعياد واحتفالات، فإنك تجد أكثر المدعوين يتصفون بهذه، نسأل الله العافية والسلامة، يتسمعون وينصتون وينتظرون من يدعوهم، فإذا حضروا أكلوا أكل من لا يليق بنفسه أن يستعمل هذا النوع من هذا التصرف من تناول الطعام. ولذا كانت السنة أن سيأتينا آداب فضل الأكل كيف يكون إن شاء الله، سيأتينا بعد صفحات فيه لإجابة الدعوة وحضور الوليمة وكيفية الأكل آدام منصوصة. قال لأن فيه دناءة وشرها لا سيما الحاكم. الحاكم مو ضروري يكون أمير البلد، الحاكم يعني القاضي ورئيس الدائرة والذي نافذ أمره في قطاع ما، فهذا لا يصح. هذا لا لأنه من قبيل الدناءة، لكن هذا من قبيل الاستهانة والجرأة عليه، لأن القاضي لو كل من دعاه أجاب وكان الداعي ممن يستطيع تفخيم الدعوة وإظهار الكلفة فيها، فإن هذه تكون يعني ما أستطيع أن أعبر، لكن أقول هذه تعطي جانب ضعف تعطي ضعفا في جانب الحاكم، فيتساهل في قضايا هذا المدعو، وقد ينصره في باطل، وقد لا يعينه على حق أو يعينه كذا. فمثل هذه الأمور ينبغي للحاكم ألا يستجيب لمثل هذه الدعوات، والله أعلم. نعم. وإذا حضر وهو صائم صوما واجبا لم يفطر. الدعوة دعوة الوليمة واجبة، فإذا كان صائم، فإن كان هذا الصوم صوم واجب، يعني صوم رمضان أو صوم نذر أو قضاء واجب، ما يجب عليه الإفطار، يحضر فيدعو ثم ينصرف. ولكن إذا كان صوم نفل وتطوع لا يجب عليه، لكن الأفضل أن يفطر، الأولى أن يفطر ويجيب دعوة أخيه، ثم بعد ذلك يقضي هذا اليوم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم تكلف لكم، افطر واقضي يوما مكانه. نعم. يعني أن الصائم إذا دعي تسقط الإجابة، فإذا حضر وكان الصوم واجبا لم يفطر، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود ورواه مسلم أيضا، ولفظه إن كان صائما فليصل فليصلي، فإن كان صائما فليصلي. الصلاة معناها الدعاء. قال في الرواية الأولى: إذا دعي أحدكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، يعني يدعو لصاحب الوليمة: اللهم اغفر له وزده من فضلك وعافه واخلف له ما أنفقه، وهكذا ثم ينصرف. والرواية الثانية قالت: فليصلي، هي بمعنى فليدعو، إن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو للداعي، وإن كان مفطرا فليتناول. نعم. ولأن الصوم واجب عليه فلم يجز تركه، ولأن صاحب الطعام يعذره فلا يؤدي إلى كسر قلبه. صاحب الطعام إذا علم أنه صائم يعذره، خلاف إذا حضر ولم يأكل دون عذر، فإن هذا قد يؤثر في قلب الداعي. نعم. وإن كان نفلا أفطر، لأن فيه إدخال السرور على قلب أخيه المسلم. وقيل إن جبر قلب داعيه وقيل يدعو أو ينصرف، نص عليه. ويستحب له إعلامهم بصومه. يقول: إني صائم. الإنسان